الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي للصلاة Thank you. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى الحاكمين بس

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.